مثل أحد الأربعين ثم يقرأ أذكار صباح سبحان الله والحمد لله والله أكبر صحيح. قال أو ترتيبا، كيف يعني ترتيب؟ يعني إيه مثلا ترك آية الإمام أخطأ الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين، وش نسوي؟ ها يتوه في الصلاة وقال الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين، وش نسوي؟ يعيد لازم غير مأموم عادة نعيده صحيح. طيب قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، إيش معنى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك؟ حتى بجملة مختصرة إيش معناها؟ ها ممكن يعني لا لا محفظة شرط الصلاة، شرط الصلاة محفظتها أو إيش قال فيها؟ ها ولما رجعت أي ينزهك، أي ينزهك يا الله، يعني أي نقص ينسب لك أو عيب أنا نزهك أقول مو صح أيوه. وبحمدك إيش معنى وبحمدك؟ أيوه الثناء عليه، لكن غير الثناء لا شوف الثناء شيء والحمد شيء والشكر شيء، إيه يعني إيش معنى وبحمدك؟ يعني نزهتك أيوة وأثبت لك جميع محمد، يعني كل عيب ونقص ينسب لك أنا نزك عنه ما يمكن، بل كل حمد أثبت لك، هذا معنى سبحانك الله وبحمدك. طيب وتبارك اسمك إيش معنى وتبارك؟ ها حافظ الشروط صلاة يلا ها أيوة البركة تنال بذكرك، وتبارك اسمك يعني كل اسم يذكر فيه، كل شيء يذكر فيه اسم الله تحل فيه البركة. طيب تعالى جدك شوف تحفظون متون سير واحد عالم، احنا قلنا لك البعد تحفظ المتن اي احد يسألك اي سؤال باذن الله تجيبه ها ارتفع شأنك هنا، لذلك لازم تراجع المتون دائما يعني تحتاج لها حتى في صلاتك تحتاج لها. طيب اسألكم فرائض، اعطنا السدس ونصف ها زوج عشان بكرة أسألكم في التعصيب إن شاء الله ها. زوج وجدة طيب أعطنا أخت لأب وأخت شقيقة وبنت إيه؟ البنت النص صحيح ليه؟ العدم مع شارك والمعصب تمام بنته البنت النص بنت وأخت شقيق، شقيق كم تأخذ؟ تخلص نعم هو يقول بنت الأخت شقيق أخذ السدس، أنت كم تعطيها؟ تعطيها الباقي. طيب وأخت الأب تسقط ليه؟ لأن أخت شقيق أقرب. طيب تعرف رايد لو هلك هالك عن أختين لأب وعم اختان لأب الثلثين. طيب وين قول الرحبي؟ هو الأختين فما يزين هذا إذا كنا لأم وأبي، هي الشهادة وأبي. طيب لو هلك هالك عن زوج وأختين لأم، الزوج النص وأختين لأم كم؟ أختين لأم الثلث. طيب وين الزوج يأخذ النص؟ وين كلام الرحبي؟ فالنصف فرض خمسة أفراد، أيوة زوج والأنثى هنا الشاهد. نعم. طيب أختين اليوم ثلثين، ها أنتم طلابهم أختين اليوم الثلث، تمام. طيب لو هلك هالك عن بنتين ابن وزوجة، زوجة تأخذ الثمن، أيوة بنتين لبن الثلثين صحيح. طيب وين كلام المؤلف زوجة تأخذ الثمن الناظم، ها والثمن لزوجة أو زوجاته صحيح. طيب لو هلك هالك عن بنتين ابن عن بنتين وابن ابن عن بنتين وبنتين ابن، بنتين كم يأخذن؟ ها ثلثين، بنتين ابن سقطون، ها وين كرام الرحبي؟ لا ثلثين بس جمع ما عندنا إشكال، أبغى في بنتين ابن. لا بعدها هل تبقى حكم صح مع دلاء بعدها؟ قربت لك مع دلاء. نعم ثم بنات المسقطنا. نعم مالك. لو هلك هالك عن بنت ابن وأخت لأم، البنت النص صحيح وأخت لأم تسقط صحيح. ليش سقطت أخت لأم؟ ليش سقطت بنت وأخت لأم؟ وجود فرع الوارث صحيح. طيب أعطنا ثلث وسدس، ها سدس وجدة هي جدة واختين لأم صحيح. طيب نفس المثال، ها نفس السؤال سدس وثلث، أم تأخذ ثلث واخت لأم سدس صحيح. نعم نفس المثال جدة جمع من الإخوة صحيح. طيب لو أخت لأب أخت لأم، أخت لأب وأخت لأم عشان تعطينا مرة حبيبي. ثلاثين لا أمشي. نعم يا أخت الأب بالنص وأخت اليوم السدس. طيب وأنا الرحبية أخت كلها نبغاها. أي والأخت أين وبعد الأخت التي من الأبي. طيب وأخت اليوم ولد الأم ينال السادسة وشرط إفراده لا ينسى. لازم تراجعون الرحبية تمام.